الله الله نعم. إن الذي فرض والعاقبة للمتقين. سقياكم جميعا. Oh, my God.

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فلا تجعل له والشمس وضحاها بسم الله صدق الله العظيم.